أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في الأعمال الصالحة التي تقربنا إليه جل وعلا. بإذن الله عز وجل، في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان من عام 32 و400 و1000 للهجرة النبوية، سنتدارس في كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد للعلامة أبي بكر خقير المتوفى سنة 1349 للهجرة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نبتدئ بمقدمة تتضمن عددا من المسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بأهمية الفقه وعظم منزلة أصحابه. جاءت النصوص في فضل التفقه في الدين، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله عز وجل أن الفقهاء هم الذين ينذرون أقوامهم، وأنهم هم الذين يجعل الله الحذر بما يتكلمون به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا على أن من لم يريد الله به فدل هذا على أن من لم يتفقه في الدين فإن الله لم يريد به خيرا. وجاءت النصوص في فضل طلب العلم ورغبت فيه، ومن أعلى ذلك طلب معرفة أحكام الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. كما أن النصوص قد جاءت رافعة من شأن أهل العلم، معلية منزلتهم. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أما من جهة تعريف الفقه، فإن العلوم الشرعية على أنواع متعددة، منها ما يختص بفهم الكتاب وهو العلم المسمى بتفسير القرآن، ومنها ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيما يتعلق بالإسناد أو كان فيما يتعلق بشرح الأحاديث واستخراج الفوائد والأحكام منها، ومنها ما يتعلق بقواعد الفهم والاستنباط المسمى بعلم الأصول، ومنها علم أحكام الفروع وعلم أحكام الأعمال الآدمية، وهو المسمى بعلم الفقه. فعلم الفقه يراد به معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين والاستدلال عليها فدل هذا على أن من عرف أحكام المكلفين بطريق التقليد فهذا ليس بفقيه، وإنما الفقيه هو الذي عرف الأحكام الشرعية من خلال استخراجها من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. أصول الفقه هي الكتاب والسنة، فهما اللذان يرجع إليهما في استخراج أحكام أفعال العباد. وكتاب الله كتاب شامل، ما من فعل من أفعال الناس إلا وله حكم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويدل على هذا ما جاءت النصوص بتقريره من أن هذه الشريعة كاملة، وأن هذه الشريعة وافية، وأنها هي التي ينتهى إليها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن مقتضى هذا أنه لا يمكن أن يوجد أمر يتنازع الناس فيه من أحكام أفعالهم إلا وفي الكتاب والسنة تقرير له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الوقائع في عصره، وينزل الوحي بتقرير أحكامها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله للأمة فقهاء من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فما من أمر من وقائع الناس إلا وبينوا حكم الله فيه وعرفوا الناس بالأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك تتابع الفقهاء حتى هيأ الله الأئمة الأربعة، وهم الإمام أبو حنيفة المتوفى سنة 150، والإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179، والإمام الشافعي المتوفى سنة 204، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة. وهؤلاء الأئمة إنما اشتهر علمهم في الناس لكونهم ممن كثر طلابهم وكثر الآخذون عنهم وكثر المشتغلون بفقههم، وإلا فإن تلك العصور كان فيها فقهاء كثر، وكان لكل منهم طريقته في الفهم والاستنباط أخذا من النصوص الشرعية كتابا وسنة، وأخذا من لغة العربي في طرائق فهم الكلام. لكن هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين اشتهر فقههم وانتشر في الأمة. هذه المذاهب الفقهية هل هناك داع لإبقائها؟ وهل من المناسب أن نجعل هذه المذاهب الفقهية، قد يقول قائل بأن هذه المذاهب الفقهية فيها إماتة لروح الملكة الفقهية التي تجعل الناس يستخرجون الأحكام من الأدلة؟ وقد يقول قائل آخر بأن هذه المذاهب الفقهية فرقت الناس وجعلتهم شيعة، هذا فقيه شافعي وذاك حنبلي وهذا حنفي وذاك مالكي. وجواب عن هذا أن هذه المذاهب الفقهية إنما هي طرائق للتعلم والدراسة، وليست حاصرة للحق فيها، وإنما هي بمثابة نماذج في فهم الكتاب والسنة يتعلم الإنسان على طريقتها. وأما بالنسبة للعمل أو بالنسبة للفتيا، فإن الإنسان لا يسير على ما في هذه الكتب الفقهية، وإنما يسير على الاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد، فيأخذ الحكم من الأدلة كتابا وسنة، لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما إذا لم يكن الإنسان قادرا على استنباط الأحكام من الأدلة كتابا وسنة فإنه يراجع العلماء ويسأل علماء زمانه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر بالرجوع إلى أولئك الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة. ويدلك على هذا أن الكتب الفقهية قد تبنى على اصطلاحات مغايرة لاصطلاحات الناس، وقد تختلف المسألة ما بين زمان وآخر باختلاف العلل ومدارك الأحكام فيها. ومن هنا فإنه لا يصح للإنسان أن يعتمد على ما في هذه الكتب الفقهية في أخذ الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعاله هو، وإنما هي طرائق للتعلم والدراسة يستفيد الإنسان منها فهم الأحكام وتصور كلام الفقهاء ومعرفة المسائل ومواطن بحثها. هيأ الله عز وجل عددا من الفقهاء في هذه المذاهب الفقهية، ألفوا فيها مؤلفات تختلف أهداف التأليف فيها. منهم من ألف يقصد استيعاب المسائل الفقهية الواردة عن الإمام وعن الأصحاب، ومنهم من أراد أن يقرب هذا العلم للناس فوضع مختصرات من أجل أن تكون طريقا أولا في تعلم الإنسان. ومن هذه المختصرات هذا الكتاب الذي بين أيدينا، المختصر في فقه الإمام أحمد لأبي بكر محمد ابن محمد خقير المكي الحنبلي المتوفى سنة 49 و300 وألف. المختصرات الفقهية كما تقدم أنها طريقة لتعلم الفقه، بحيث يعرف الإنسان مصطلحات الفقهاء ويعرف كيفية بحث المسائل ويعرف مواطن المسائل الفقهية من كتب الفقهاء. فهذه هي أهداف التأليف في المختصرات الفقهية، فهي طريق من طرائق تعلم الفقه وتصور الأحكام. وليس المراد بهذه المختصرات معارضة نصوص الكتاب والسنة، وإنما المراد بها تقريب الفقه للأذهان. إذا تقرر هذا فإن هذا الكتاب بين أيدينا أراد مؤلفه أن يختصر به كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي المتوفى سنة 971 للهجرة، وهو من الكتب المطولة في المذهب، فأراد المختصر أن يقربه للناس وأن يسهل الفقه عليهم. ومن مميزات هذا الكتاب أنه انتقى ألفاظا سهلة ليسهل للناس تعلمها، ومن مميزاته قرب عهد مؤلفه بعصرنا، بحيث تكون طريقة التأليف متناسقة مع طرائق أهل هذا العصر. كما أن من مميزات هذا المختصر أنه حذف كثيرا من المسائل التي يقل وقوعها وحذف أيضا تلك الأمثلة الكثيرة، واكتفى بمثال واحد في الغالب للمسائل التي يوردها. ومن مميزات هذا المختصر أنه مختصر لكتاب المنتهى، وكتاب المنتهى من أكثر الكتب الفقهية قربا للراجح من مذهب الإمام أحمد، ولذلك قال السفاريني وغيره هذا الكتاب هو المنتهى في معرفة الراجح من مذهب أحمد. ومن مميزات هذا الكتاب بعده عن الردود الفقهية لآراء المخالفين، بحيث يقرب المسائل الفقهية إلى أذهان الدارسين لهذا الكتاب ولا يشوش أذهانهم بالجواب عن الاعتراضات. ومن مميزات هذا الكتاب أنه قد اعتنى به عدد من فقهاء المذهب المتأخرين، ومن مميزات هذا الكتاب أنه قد حرص فيه مؤلفه على البعد من الأخطاء العقدية، وذلك أن المؤلف رحمه الله من علماء أهل السنة، والمؤلف رحمه الله لم يتأثر بطرائق الصوفية ولا بعقائد الأشاعرة، بل سار على عقيدة سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة. ومن هنا فإنه حرص على إبعاد كتابه من تلك الملحوظات العقدية التي نجدها في غير هذا الكتاب. والمؤلف كان مفتيا والمؤلف تولى إفتاء الحنابلة في البلد الحرام في سنة 27 و300 وألف، وقد واجه بعض الأذى بسبب كونه قد دعا إلى مذهب السلف ونهى الناس عن التعلق بالقبور ونهى الناس عن التوسل المحرم، فسجن عددا من المرات. ولما هيأ الله عز وجل لهذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله أخرج من السجن وعين في المسجد الحرام مدرسا، واستمر في ذلك حتى توفي رحمه الله. وقد درس العلم على عدد من العلماء، منهم الشيخ عبد الرحمن سراج والشيخ أحمد بن عيسى وجماعة من الفقهاء، وقد ألف عددا من المؤلفات، منها كتاب التحقيق فيما ينسب لأهل الطريق، أراد به أن يبين طريقة الزهد الحقيقية ومع تخليصها من طرائق المبتدعة. كذلك من مؤلفاته حسن الاتصال بفصل المقال فالرد على بعض المقالات البدعية، ومنها كتاب فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال. ومن مؤلفاته تلك المؤلفات المختصرة التي أراد أن يقرب بها الأحكام الشرعية، ومنها كتاب ما لا بد منه في أمور الدين وما لا يسع المكلف جهله. ومن مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا المختصر في فقه مذهب الإمام أحمد. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ هذا الكتاب ونتدارسه جزءا جزءا ونعلق على شيء من أحكامه بإذن الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. بعد، فهذه مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه، والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالأول هو المطهر والباقي على خلقته كماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، ومنه ما يحرم استعماله كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج ويجوز استعماله في غير الطهارة كالأكل والشرب. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل، والكثير ما بلغ قلتين ومساحتهما مربعة: ذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وذراع وربع عمقا. ذكر المؤلف، ابتدأ المؤلف مختصره بمقدمة بين فيها طريقته في عرض مسائل الفقه، وذكر أنها بمثابة مقدمة لهذا العلم، بمعنى أنه مختصر في هذا العلم يكون ابتداء في أو طريقة مبتدأة في تعلم الفقه، وفيها تذكرة بالأحكام الفقهية. ابتدأ المؤلف بكتاب الطهارة، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والصلاة أول أركان الإسلام العملية، والطهارة شرط فيها، والشرط يتقدم المشروط، ولذلك قدم ذكر الطهارة. وهذه طريقة علماء الإسلام في مؤلفاتهم الفقهية والحديثية، تقديم كتاب الطهارة. وقد جاءت الشريعة بأمر المؤمنين بالطهارة، سواء كانت الطهارة الحسية بالابتعاد عن أنواع النجاسات وبرفع الأحداث، كما جاءت الشريعة أيضا في الطهارة المعنوية بتطهير قلب الإنسان من أنواع أمراض القلوب من الغل والحقد والحسد، وكذلك جاءت بتطهير القلوب من إرادة غير الله بشيء من العبادات. الطهارة سواء كانت طهارة البدن أو طهارة القلب يترتب عليها صلاح أحوال الإنسان في دنياه وفي آخرته، ولذلك يحرص المؤمن على أن يكون طاهرا في كل أوقاته. عرف المؤلف الطهارة بأنها ارتفاع الحدث. الحدث وصف معنوي يوصف به البدن، مثال ذلك من أحدث بخروج الريح فهنا لم يتغير من بدنه شيء، ولكن جاءه وصف جعله يتغير حكمه من كونه متطهرا إلى كونه محدثا. فالحدث وصف يقوم بالبدن، وصف معنوي ليس وصفا حسيا، ولذلك عبر في مقابله بقوله ارتفاع، لأن الارتفاع هي وصف حسي وصف معنوي، بخلاف النجاسات فإنه قال فيها وزوال الخبث، والمراد بالخبث النجاسات، وسيأتي تفصيل هذه النجاسات فيما يأتي، وزوالها ابتعادها وعدم مباشرة البدن لها. وزوال الخبث يشمل الخبث الواقع على البدن أو الواقع على اللباس، لباس المصلي، أو الواقع على الأرض. قوله بالماء يعني أن ارتفاع الحدث يكون بالماء، وذلك لأن الوضوء لا بد فيه من ماء حتى يكون الإنسان متطهرا. قوله أو ما ينوب عنه يعني ما يقوم مقام الماء، ولعله يريد بهذا أو ما ينوب عنه، قد يراد به ما ينوب عن الماء على اعتبار أن الطهارات قد تكون بغير الماء، كما في قول بعض الفقهاء الذين يقولون بأن التيمم طهارة. وقد يكون المراد به ما ينوب عنه يعني ما ينوب عن ارتفاع الحدث على القول القائل بأن التيمم بدل وأنه ليس رافعا للحدث وليس بمطهر. فأراد المؤلف أن يشتمل التعريف على جميع الطريقتين، ثم قسم المياه إلى ثلاثة أقسام: أولها طهور، وثانيها طاهر، وثالثها نجس. والمراد بهذه الأنواع الثلاثة سيأتي. وهذه الطريقة بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام هي طريقة جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين يرون أن الماء قسمان طهور ونجس فقط، ولا يوجد هناك قسم ثالث يقال له الطاهر. ما هو الطاهر عند الجمهور؟ قالوا الطاهر هو الذي تغير بحيث لم يصح أن يستعمل في الطهارة لكنه ليس بنجس. ومثلوا لذلك بأنواع المشروبات التي يتناولها الإنسان من أمثلة ما من أمثلة تلك العصيرات التي يوضع فيها الماء فيتغير شيء من صفات الماء بسبب الممازج لها من أنواع الفواكه. ومن أمثلة ذلك أيضا تلك المياه التي خلط بها شيء آخر فسلبتها شيئا من صفاتها. والمالكية يقولون بأن ما كان كذلك فإنه لا يسمى ماء، ومن ثم لا يصح أن يجعل قسما من أقسام المياه. ومذهب المالكية في هذا أقوى من مذهب الجمهور. ثم عاد المؤلف فذكر أقسام المياه وفصل فيها، فقال عن الأول وهو الطهور بأنه الباقي على خلقته، يعني أنه هو الذي لم يتغير شيء من صفاته، فالماء الذي لم تتغير صفاته يكون ماء طهورا. ومن أمثلته مياه الأمطار فإنها باقية على خلقتها ومن ثم فإنها طهورة. ومن أمثلته مياه البحار والأنهار والعيون والآبار. وحكم هذا الماء الطهور أنه طاهر في نفسه يجوز استعماله، وكذلك هو مطهر لغيره، ومن ثم فلا بأس فمن ثم فإن ارتفاع الأحداث يكون بهذا النوع من أنواع المياه، وهكذا إزالة النجاسات. ولذا قال المؤلف وهو الذي يرفع الحدث، يعني أن هذا النوع من أنواع المياه هو الذي يستعمل في رفع الحدث، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يرفع حدثه بماء نجس، فإن الماء النجس لا يصح أن ترفع به الأحداث. قال ويزيل الخبث، المراد بالخبث النجاسة، فإذا كان هناك شيء من النجاسات فإن إزالتها تكون بالماء. والجمهور على أن النجاسات لا يمكن أن تزال إلا بالماء، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع على الثوب من ماء الحيضة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله بالماء. قالوا فدل ذلك على أن النجاسات لا يمكن أن تزال إلا بالماء خاصة. ولكن قد يوجد في بعض المسائل استثناء تخفيفا على العباد، من مثل مسألة الاستجمار، حيث يستعمل الإنسان غير الماء لإزالة الخبث الذي قد علق به، حيث تستعمل الأحجار ويستعمل غيرها في التطهير بإزالة الخارج من السبيلين، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي لذلك. ومنشأ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، هل المقصود في إزالة النجاسة هو زوال الخبث بأي طريق، أو أنه لا بد أن يكون ذلك بطريق الماء؟ فمن قال بأنه يختص هذا بالماء قال بأنه لا يصح إزالة الخبث بغيره. والصواب في هذه المسألة والراجح فيها هو قول من يقول بأن الخبث يمكن إزالته بأي طريق، وأن مقصود الشارع زوال النجاسة، فمتى زالت النجاسة فإنه يحصل التطهير بذلك. ويدل على ذلك عدد من النصوص، منها أن الصحابة في عهد النبوة كانوا إذا وقع على سيوفهم شيء من الدم يكتفون بمسحه بخرقة ونحوها، ولا يتكلفون في ذلك بغسله بالماء، ويصلون بسيوفهم في أوقات الخوف، ولم يكن من المأثور عنهم غسل هذه السيوف بالمياه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يصيب الحذاء من أنواع الأذى قال يطهره ما بعده. قال المؤلف ومنه، يعني ومن أقسام المياه الطهورة، ما يحرم استعماله، أي لا يجوز للإنسان أن يستعمله، ومثل له بالمغصوب، والمراد بالمغصوب الماء الذي أخذ من مالكه قسرا بدون إذنه ولا رضاه. فحينئذ إذا استعمله الغاصب فإن الغاصب يكون آثما بهذا الاستعمال. وهل يصح وضوءه حينئذ؟ قال الجمهور بأن الماء المغصوب يصح الوضوء به مع وقوع الإثم على الغاصب. قالوا لأن الغصب فعل مستقل عن الوضوء والطهارة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الوضوء بالماء المغصوب باطل، وأنه لا يصح للإنسان أن يصلي به، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا والوضوء بالمغصوب العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فيكون مردودا. ولأن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن النهي يقتضي الفساد، فالوضوء بالماء المغصوب منهي عنه شرعا فيكون فاسدا. ولعل هذا القول أرجح. وأما القول بانفكاك الغصب عن الطهارة فهذا الانفكاك إنما هو في الذهن، أما في الواقع فإن المتوضئ بالماء المغصوب يعصي الله بنفس غسله لوجهه، ويعصي الله بنفس غسله ليديه، ومن هنا فإنه لم ينفك الغصب عن الوضوء والطهارة. ومثل له أيضا بالمنهوب، والمراد بالمنهوب المال الذي أخذ على جهة الغفلة، بخلاف الغصب فإنه المال المأخوذ على جهات القوة، ويشمل المسروق ويشمل المأخوذ بقوة. قال: والموقوف للشرب، يعني إذا كان هناك ماء قد أوقفه مالكه على الشرب فقط، فحينئذ لا يصح للإنسان أن يتوضأ به. قال: ولا يرفع الحدث، لكنه يزيل الخبث، لأن الخبث يقصد الشارع إزالته، فبأي وسيلة زال الخبث فحينئذ نحكم بزوال هذا الخبث. قال: ومن أنواع الماء الماء المكروه، ومثل له بذلك الماء الذي خالطه شيء غير ممازج فاختلط به فغيره. النوع الثاني من أنواع المياه الماء الطاهر، وهذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المتطهر بأن يستعمل الماء، والأصل في اسم الماء أن في اسم الماء المطلق أن يكون منطلقا على الماء الطهور الباقي على خلقته. وكما تقدم أن الصواب قول المالكية في هذه المسألة بأنه لا يوجد هناك قسم طهور بقسم طاهر، ولو قدر أن الإنسان منع من بعض المياه الباقية على أصل خلقتها فإنه لا يجعل هذا الماء طاهرا بل يكون ماء طهورا. ومثل له بالمتغير، قال: وهو المتغير بممازج، يعني تغيرت شيء من صفاته سواء في لونه أو في طعمه أو في رائحته بأمر ممازج، يعني مخالط يختلط مع الماء. ومثل هذا النوع قال: يجوز استعماله في غير الطهارة، فيجوز شربه ويجوز استعماله في الطبخ ويجوز تنظيف الأواني به ونحو ذلك، ولكنه لا تجوز الطهارة به عند الفقهاء. وتقدم أن الماء إذا خالطه شيء فسلبه اسم الماء المطلق فإنه لم يعد ماء. مثال ذلك ماء الورد، فإنه ماء وضع فيه ورد فغير شيئا من صفاته، فحينئذ لا يقال عن هذا بأنه ماء على جهة الإطلاق، وإنما لا بد من تقييده فيقال ماء ورد. ومن أمثلته أيضا ماء الباقلاء، فإن هذا الماء لم يبقى اسم الماء مطلقا عليه، ولا يطلق ولا يسمى باسم الماء إلا إذا كان مقيدا. النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس، وهو الذي والفقهاء يقسمونه إلى قسمين: القسم الأول ماء كثير خالطته نجاسة فغيرت شيئا من صفاته. مثال ذلك عندنا ماء كثير وقع فيه غائط فغير شيئا من صفاته، إما بلون وإما برائحة وغير شيئا من صفاته إما بلون أو برائحة أو بغيرهما، فحينئذ نقول هذا ماء نجس لأنه تغير بنجاسة ولو كان كثيرا. النوع الثاني الماء القليل الذي خالطته نجاسة فلم تغيره، فحينئذ يحكم عليه بأنه نجس. ومن أمثلة ذلك ما لو وقعت ما لو وقع شيء من الدماء في الماء ولم تغير شيئا من صفاته، فهذا ماء قليل خالطته نجاسة ولكنها لم تغير شيئا من صفاته، فحكم الفقهاء في هذا النوع بأنه نجس وأنه لا يجوز التطهر به. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وذهب الإمام مالك إلى أن الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم تغيره فإنه يحكم بأن الماء باق على طهوريته، لأن النصوص الشرعية الواردة بانتقال الإنسان من الوضوء إلى التيمم اشترطت عدم وجود الماء، وهذا يجد ماء، فإن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ومن يجد هذا الماء لا يصدق عليه بأنه لم يجد الماء، ومن ثم لم يصح له أن ينتقل إلى التيمم. إذا تقرر هذا فإن الفقهاء يجعلون الحد الفاصل بين القليل والكثير هو بلوغ قلتين، والقلة قد قدرها الفقهاء بتقديرات متعددة، ولكن القلة مساحة أو طريقة لمعرفة مقدار الحجم، ولذلك فسرها المؤلف بشيء متعلق بالحجم، فقال ومساحتها مربعا ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. ومن هنا فإن الصواب أنه لا يصح أن تقدر الكلة بواسطة وحدات الوزن من مثل الكيلو أو الرطل أو نحوها، وذلك لأن المياه تختلف في كثافتها، فبعضها يكون خفيفا مثل تلك المياه التي يكون فيها التي تكون بالغة الحلاوة، ومنها مياه تكون ثقيلة كتلك المياه التي فيها ملوحة، ومن هنا فلا يصح وضع حجم ومن هنا فلا يصح وضع وزن واحد للقلتين لاختلاف أنواع المياه فيما يتعلق بكثافتها. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالآنية، وذلك أنه لما فرغ من الكلام عن الماء المستعمل في الطهارة ذكر الظرف الذي يوضع فيه الماء، وهو ما يتعلق بالآنية، وابتدأه بقاعدة عامة فقال كل إناء طاهر فإنه يباح اتخاذه واستعماله، هذه هي القاعدة، وذلك لأن الأصل فيما خلقه الله أنه يجوز استعماله، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أنواع الآنية، فاستعمل آنية النحاس، واستعمل آنية الحديد، واستعمل آنية الخشب، واستعمل أنواعا من أنواع الأواني، وفدل هذا على أن الأصل في الآنية أنها طاهرة وأنه يباح استعمالها واتخاذها. قد يقول قائل ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاستعمال هو أن يقوم الإنسان بوضع المياه فيها ومن ثم الشرب منها أو الوضوء منها ونحو ذلك من أنواع الاستعمالات، ومنها الطبخ فيها. وأما الاتخاذ فهو وضع هذه الآنية بحيث تكون على جهة الزينة ونحوها، فإنه يجوز للإنسان أن يتزين بمثل هذه الأواني ولا حرج عليه فيها. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، فإن آنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز استعمالها ولا يجوز اتخاذها، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما من جهة الاستعمال فقد وقع اتفاق الفقهاء على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، ولكن وقع الخلاف بينهم في حكم الاتخاذ، هل يجوز للمسلم أن يتخذ آنية الفضة والذهب أو لا يجوز له ذلك؟ والصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز اتخاذها ولو كانت على جهة الزينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آنية الذهب والفضة: فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة. فدل هذا على أن المسلم لا يتملك آنية الذهب والفضة. ومن أمثلة هذا تلك الصحون التي تصنع من الذهب والفضة، وهكذا الملاعق، وهكذا أيضا القدور التي تتخذ من الذهب والفضة، فكلها منهي عنها. قوله: أو مضببا بأحدهما. الضبة يراد بها تلحيم الإناء عند تشعبه وانكساره، فإنه إذا انكسر الإناء يوضع في الإناء تلحيم يقال له ضبة. والمضبب بالذهب والفضة الأصل أنه منهي عنه، ممنوع منه. وقد ورد في بعض روايات حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في آنية الذهب أو في آنية فيها شيء منه فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن هنا لم يصح للإنسان أن يستعمل الآنية التي تحلى بالذهب أو الفضة أو تصبغ بهما أو يغمس أو وكذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل الإناء الذي يغمس في الذهب والفضة. قوله: ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ورد في حديث أنس أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ ضبة من فضة، ولذلك استثنى الفقهاء الضبة اليسيرة. ما المراد بالضبة؟ تلحيم الإناء اليسيرة القليلة. فأما إذا كانت ضبة كثيرة فإن الفقهاء يمنعون منها، ويشترط فيها أن تكون من فضة، فلا يصح أن تكون من ذهب، وذلك لأن الحديث إنما ورد في الفضة. وقوله لحاجة أي بسبب لحوق الضرر إذا لم يتم تضبيب الإناء بها. والمراد بالحاجة هي التي يلحق الإنسان ضرر بفقدها لكن يمكن أن يقوم غيرها مقامها، فإن الضبة اليسيرة من الفضة يمكن استبدالها بضبة من حديد أو غيره، لكن هنا يلحق الإنسان ضرر إذا لم يضبب الإناء، ولكن يمكن أن يضبب بالفضة ويمكن أن يضبب بغيرها، ولذلك قيل عن هذه المسألة حاجة بخلاف الضرورة. فإن المراد بالضرورة أن يلحق بفقدها ضرر ولا يقوم غيرها مقامها، فهذه ضرورة. ومن أمثلته ما ورد في الحديث من ذلك الرجل الذي انقطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا موطن ضرورة لأنه يلحقه ضرر إذا لم يضع هذا الذهب ولا يقوم غير الذهب مقامه. هذا بالنسبة لحقيقة أو هذا بالنسبة للفرق بين حقيقة الحاجة وحقيقة الضرورة. أما بالنسبة لحكمهما فإن الضرورة تبيح المحظور بشرط أن لا يكون المحظور أشد منها، وذلك لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا نحتاج في هذا الحكم إلى دليل خاص بخلاف الحاجة، فإنها لا تبيح المحظور إلا بدليل خاص قد نص عليه، قد نص فيه على إباحة ذلك تلك الحاجة. ومن أمثلة هذه المسألة، فإن الضبة اليسيرة لو لم يرد حديث أنس في إباحتها لقلنا بمنعها وتحريمها، مما يدل على أن الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا كان هناك دليل خاص بإباحتها، سواء كان الدليل دليلا نصيا أو كان دليلا قياسيا. قال: وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها. فأواني الكفار هي تلك الآنية التي ملكها الكفار، فإذا اشترى المسلم من الكافر شيئا من الآنية جاز للمسلم أن يستعملها، سواء كان الكافر قد استعملها قبل ذلك أو لم يستعملها. وذلك لأن النصوص الشرعية دلت على أن الأصل في الأواني هو الطهارة، ومن ذلك آنية الكفار. ويدل على هذا ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ آنية الكفار في الجهاد فيستعملها هو وأصحابه. ويدل عليه أيضا ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه من أجل استكشاف الماء، فوجدوا امرأة مشركة معها مزادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الماء الذي في مزادتها، فهذه المزادة كانت لمشركة، ومع ذلك استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث أبي ثعلبة لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها، فالمراد بهذا الحديث على سبيل التنزه، أو أن المراد به ما علم من استعمال الكفار لها في النجاسات. ومن أمثلة هذا إذا كان هناك آنية يتخذها الكفار لطبخ الزيوت فيها، وكان هناك من يستعملها في طبخ زيت الخنزير، فإننا حينئذ نقول بأن هذا الإناء نجس، لكن نجاسته ليست عينية وإنما نجاسة حكمية. ومن هنا فإنه يمكن تطهيرها، فإن الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية أن النجاسة الحكمية يمكن تطهيرها. مثال ذلك الثوب المنسوج من الصوف، إذا وقعت عليه نجاسة فإن النجاسة نجاسة حكمية، إذا غسل الثوب تطهر. أما إذا كان الثوب منسوجا من جلود السباع فإنه حينئذ يحكم عليه بأنه نجس نجاسة عينية، لو غسلته 1000 مرة فإنه لن يتطهر. قال: ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. جلد الميتة المراد بالميتة ما مات وزهقت نفسه بغير زكاة شرعية، فيشمل هذا ما مات حتف أنفه كمن وقع من شاهق فمات، ويشمل هذا ما زكي بغير الزكاة الشرعية كما لو زكاه مشرك أو زكاه إنسان بأن ذكر غير اسم الله عليه. وكذلك يشمل صيد الحرم فإنه ميت، ويشمل كذلك ما لم تتم فيه الذكاء كالحيوانات التي تصعق، فهذه كلها من أنواع الميتات، والميتة نجسة. ويحرم أكلها لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والميتة هنا اسم مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد عموم أنواع الميتات كلها حرام. ويشمل اسم الميتة تلك الحيوانات التي لا تنفعها التذكية من مثل الحيوانات المحرمة كالسباع وذوات المخالب من الطير فإنها ميتة ولا يجوز استعمالها ولا يجوز أكلها. الميتة يحرم أكلها بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وكذلك يحرم للإنسان أن يستخدمها في المائعات، فلو أخذ إنسان عظم ميتة فنحته ووضعه كإناء ثم وضع فيه ماء، قال الفقهاء يتنجس الماء بهذا، وذلك لأنه قد خالط نجاسة وهو ماء قليل فحكم عليه بأنه نجس ولم يجوز استعماله في الطهارة. أما بالنسبة لجلد الميتة فإن الفقهاء فقهاء الحنابلة يجيزون استعماله بشرطين. الشرط الأول أن يتم دبغه، والدبغ طريقة تصنع في الجلود تذهب ما فيها من بقايا اللحم، ويستعمل فيها القرض والملح وغيرها حتى يتمكن من استعمال تلك الجلود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم طهارته. والشرط الثاني أن يكون استعماله في اليابسات فقط، أما استعماله في المائعات فإنه لا يجوز، وذلك لأن النجاسة تنتقل حينئذ في المائعات. وأما استعمال جلد الميتة في غير ذلك فإن فقهاء الحنابلة يمنعون منه، فلا يجيزون للمرء أن يصلي على سجادة مصنوعة من جلد ميتة لأنها نجسة عندهم. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، المراد بالإهاب الجلد، قالوا فدل ذلك على نجاسة جلد الميتة. استدلوا عليه بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإن كلمة الميتة يشمل جميع أجزائها ومن ذلك الجلد. والأصل في التحريم أن يدل على النجاسة، فإنه إذا حرمت عين دل على نجاستها. والقول الثاني في المسألة بأن جلد الميتة إذا كان من الحيوانات المأكولة وتم دبغه فإنه يطهر بذلك، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم طهارته، وبقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، إلى غير ذلك من الأحاديث. وورد في حديث ابن عباس أن شاة لميمونة ماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكلها. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح من مذهب أحمد. وأما حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب فالمراد بالإهاب هنا الجلد قبل دباغته، فإن كثيرا من أهل اللغة يقصرون اسم الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ. قال وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين أي ما قطع من حي، يعني من أعضاء الحيوانات الحية، فإنه يحكم عليه بأنه ميتة لها أحكام الميتة من ذلك الجنس. ولذلك لو قدر أن إنسانا قطع قطعة من حوت أو سمكة كبيرة فأخذها جاز له أن ينتفع من هذه القطعة لأن ميتة السمك مباحة، فحينئذ نقول بأن هذه القطعة مباحة. وأما إذا قطعت قطعة من حيوان لا يحل إلا بالزكاة، مثال ذلك لو قطع رجل جمل فإنه حينئذ لا يحل أكل هذه الرجل، وذلك لأنها ميتة، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميتة. ثم ذكر المؤلف باب الاستنجاء، ولعلنا إن شاء الله تعالى نترك البحث في هذا الباب ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المائعات غير الماء قد تزيل الأنجاس، وما الراجح؟ تقدم معنا أن الجمهور يقولون بأن النجاسات لا يزيلها إلا الماء، واستدلوا على ذلك بحديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يقع عليه دم الحيضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بالماء، فقال اغسليه بالماء حتيه واقرصيه. قالوا فدل ذلك على أن النجاسات لا تزول إلا بالماء. والقول الثاني في المسألة أن مقصود الشارع إزالة النجاسة، فمتى زالت النجاسة بأي طريق فحينئذ تحقق مقصود الشارع. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحذاء وذيول الثياب وما يصيبها فقال يطهرها ما بعدها، فلم يستعمل الماء هنا، ومع ذلك حكم عليها بالتطهير. ويدل على هذا تلك النصوص الدالة على أن التيمم طهور لمن لم يجد الماء، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولعل هذا القول أرجح، لأن المقصود إزالة النجاسة، فمتى زالت النجاسة بأي طريق فحينئذ يتحقق وصف الطهارة، مثال ذلك وقع على ثوب إنسان نجاسة، مياه نجسة جاءت على ثوبك فلم تجد ما تطهرها به إلا الخل، فقمت بصب الخل على الثوب بحيث تيقنت من زوال عين النجاسة، فهل نقول طهور ثوبك بذلك أو لا؟ على القول الأول قالوا لا يطهر الثوب بهذا، فلا بد في تطهير النجاسة من أن يكون بالماء. وعلى القول الثاني يصح هذا، ولعله الأرجح كما تقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ماء زمزم الموجود في الترامس لا يصح الوضوء به؟ ماء زمزم الأصل أنه يجوز الوضوء به ولا حرج على الإنسان فيه، ويجوز الاغتسال به، ولكن المياه التي خصصت للشرب كالمياه التي تكون في حافظات المياه هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بها أو لا؟ ينبغي في مثل هذا أن يعاد إلى الجهة المختصة المشرفة على هذه المياه، فإذا كان هذا الماء قد كتب عليه مخصص للشرب فإنه لا يجوز للإنسان أن يستعمله في الوضوء. فلو قدر أنه توضأ به فهل حينئذ يصح الوضوء؟ قال الجمهور يصح الوضوء بهذا مع ترتب الإثم على صاحبه. واختلف فقهاء الحنابلة الذين يرون أن استعمال المغصوب والمحرم لا يرتفع الحدث به، هل يرتفع الحدث في من استعمل الماء المخصص للشرب؟ فقال طائفة يرتفع الحدث به، قالوا لأن الوقف بالماء أو تخصيص الماء بالشرب هذا ليس وصفا ذاتيا للماء، وإنما هو وصف عرضي، وبالتالي ينتقل حكمه بانتقال ملك الماء بشيء من التصرفات، وبالتالي صححوا الوضوء به. وذهب طائفة من فقهاء الحنابلة إلى بطلان الوضوء الذي يكون بالماء المخصص للشرب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا واستعمال الماء على هذه الطريقة ليس عليه أمر أهل الإسلام وبالتالي يكون مردودا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كثيرا ما نسمع هذا قول الجمهور، ما المراد بهم؟ هل هم الأكثر؟ نعم، الجمهور في كل مسألة أكثر العلماء، ويختلف هذا ما بين مسألة وأخرى. أحسن الله إليكم. يقول والغالب في لفظة الجمهور أن تكون في مقابلة مذهب فقهي، فيؤتى بقولين في المسألة وينسب أحد القولين إلى مذهب ثم ينسب القول الآخر إلى الجمهور، فيراد بالجمهور من عدا أصحاب المذهب الأول. أحسن الله إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخ، هل اسم عبد الإله فيه محذور شرعي؟ هذا الاسم من الأسماء الجائزة ولا حرج على الإنسان فيها، وذلك لأن من أسماء الله الإله كما ورد ذلك في عدد من النصوص. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.